أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الذين آمنوا يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهيه تلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم أبرموا سبحان رب السماوات والأرض قل إن ما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. قل إن فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. قل إن فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم يخوضوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء وهو الحكيم العليم. وهو الذي في السماء وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون.